من العين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: باب الوضوء من العين. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أباه أبا أمامة يقول: اغتسل أبي سهل بن حنيف رضي الله عنه بالخرار فنزع جبة كانت عليه، وعامر بن ربيعة رضي الله عنه ينظر. قال: وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد. قال: فقال عامر: ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء. فوعك سهل مكانه واشتد وعكه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن سهلا وعك وأنه غير رائح معك يا رسول الله. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره سهل الذي كان من شأن عامر بن ربيعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت؟ إن العين حق، توضأ له. فتوضأ له، فراح سهل بن حنيف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس. نعم، هذا الحديث عجب، وهو عند مالك من طريق محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي عن جده. فيقول: اغتسل أبي سهل بن حنيف رضي الله عنه، وسهل من خيار المسلمين، وقد شهد بدرا، ولما مات كبر عليه علي بن أبي طالب في صلاة الجنازة، كبر عليه 6 تكبيرات وقال إنه بدري. ولما رجع علي بن أبي طالب من معركة أحد وأعطى السيف لفاطمة وقال: اغسليه من الدم، دماء المشركين، فإنه قد صدقني اليوم، يعني سيفه، قال النبي عليه الصلاة والسلام وكان يسمع، قال: إن كان قد صدقك فقد صدق أيضا سهل بن حنيف، كان له بلاء في أحد وفي بدر ومن خيار المسلمين رضي الله تعالى عنه. فاغتسل بالخرار، وسهل بن حنيف هذا سيأتي له أثر في الإبانة، أنه قال: اتهموا الدين، اتهموا الرأي في الدين، اتهموا الرأي في الدين. والرأي يشمل العاطفة، ويشمل الفكر، ويشمل كل ما سوى الوحي، لأن هنا يقصد العاطفة، لأنه رأي هوى. قال: فوالله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلا أسهلت بنا إلى خير، إلا هذا الأمر يوم الصفين، ما نسد منه خصما إلا انفجر خصم آخر. فقال: إياكم. وقال: لقد رأيتنا يوم الحديبية لو استطعنا أن نرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالعاطفة، لرددناه، وله آثار حسنة. قال: اغتسل بالخرار. الخرار في مواضع كثيرة في جزيرة العرب تسمى الخرار، حتى هنا قريب من الرياض وقريب من مكة وفي خيبر وفي جهة رابغ، وهو في الأغلب يؤخذ من خرار الماء، يعني مثل الشلال، وهذا أظنه في طريقه إلى مكة، وكان قرب الجحفة وقرب رابغ. قال: فنزع جبة كانت عليه وعامر بن ربيعة ينظر. وفي هذا جواز الاغتسال في العراء كما تفعل الأنبياء، غير أن يحفظ الإنسان عورته. وفيه أيضا جواز النظر إلى المغتسل غير أن لا ينظر إلى عورته، هكذا وهكذا. بالنسبة للمغتسل يجوز أن يغتسل في العراء بعد أن يحفظ عورته، والآخر يجوز أن ينظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له: لما نظرت إليه؟ قال: لما لم تبرك فقط. قال: وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد، وهذا من خلق الله، يصوركم في الأرحام كيف يشاء، مع أنه سهل يتعرض للشمس ويقاتل ويسافر ويغزو، لكن هكذا جلده أبيض وحسن الجلد، نقي اللون. فقال عامر: ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء، وسيأتي في اللفظ الآخر: ولا جلد مخبأ، يعني تفاجأ من حسن لونه ونقائه، فقال هذه الكلمة. وفيه من الفوائد أن العين قد تخرج من التقي ومن الشقي، هذا عامر بن ربيعة من خيار المسلمين أيضا صحابي، خرجت من هذا العين، والإنسان لا يلام على ما ابتلي به إن كان عياناً، لكن يلام على ترك التبريك. فمن عرف من نفسه أنه ينضل أو يعين فلا يفارق لسانه دائماً التبريك دائماً، لأن قد ينضل نفسه، قد يعجب بجلده أو ولده ينتبه لهذا. وفيه أن الإنسان لو ترك بعض الشيء وبعض الكلام ودائماً حفظ لسانه واتقى كان خيراً له. قال فوعك سهل مكانه مباشرة، ولبط في اللفظ الآخر لبط أي سقط على الأرض، والوعك شدة الحمى. وهذا دليل على أن العين حق، وإن كنا لا نرى الآن التأثير لكنها حق وأمر مجرب محسوس. وعك الرجل مكانه سقط على الأرض. يقول الأصمعي وقد له كتاب في العين، يقول أخبرني رجل معيان قال إذا خرجت العين مني أحس بحرارة تخرج من عيني. وهذا هو الحق، أنها سم يخرج من الإنسان، ولذلك سيأتي أنه يعالج بماء الإنسان نفسه، لأن السم إذا دخلت عليه السم نقض بعضه بعضا، مثل الترياق. الآن الترياق هو أن تطعم الإنسان من نفس السم حتى ينقض بعضه بعضا، فهي حرارة سمية تخرج من الإنسان وتضر بإذن الله عز وجل، ولا يضر شيء إلا بإذن الله. وقال الأصمعي ذكر قصص عاد عن أهل العين، قال أخبرني رجل أنه سمع صوت رجل يبول من وراء الحائط، فقال ولا لبن الشخب، يعني صوت البول عزكم الله مثل شخب الحلب من قوة هذا، فقالوا إنه ابنك، فقال وانقطاع ظهره والله لا يبول بعدها أبدا، فما بال ابنه حتى مات بعدها. فهي تخرج هكذا أعوذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة. وذكر قصص لا نستطرد فيها، وكل واحد منا يعرف قصص أكثر مما عند الأصمعي، لكن هي حق أمر من أمر الله عز وجل، ودواؤها الآن يأتي. قال واشتد وعكه حراره ومرض من هذه الكلمة السمية التي انطلقت إليه وضرته بإذن الله عز وجل، ولا يضر شيء إلا بإذن الله. قال فأتي النبي عليه الصلاة والسلام فأخبر أن سهلا وعك وأنه غير رائح معك، يعني لا يستطيع مواصلة السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره سهل الذي كان من شأن عامر بن ربيعة، أخبره بالقصة وبكلمة عامر بن ربيعة، وهذا ليس من الغيبة في شيء، هذا من الشكوى بحق ومن الإخبار أيضا بما حصل لعله يكون منه الدواء. فغضب عليه الصلاة والسلام وتغيظ كما سيأتي في اللفظ الآخر، وقال على ما يقتل أحدكم أخاه. وفي هذا الدلالة أن العين قد تقتل، وهذا يحصل كثيرا، قد تقتل وقد تصيب بالأمراض الشديدة، ولكن لا يقتص من العائن. لو يعني غلب على الظن أن هذا مات من عين هذا، ما نأخذ هذا بالقود، حتى لو غلب على الظن ما نستطيع أن نقتص من العائن، لأنه وافقت قدر، ولأن الحدود تدرى بالشبهات، ولا نستطيع أن نستحل دم هذا بأمر ظني، قد يكون هو فعلا يغلب على ظن أنه مات من كلمة هذا، وقد يكون من أمر آخر، فلذلك يعاقبه وغير هذا، لكنه ما يقتل به، ما يقتص منه. فقال عليه الصلاة والسلام ألا بركت، وهذا العلاج أن يكون دائما على لسانك التبريك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبارك الله وأحسن الخالقين، هكذا دائما على لسانك التبريك. قال إن العين حق، وهذه قاعدة، حق يعني ليست وهم وليست خرافة بل هي حق. وقد جاء في اللفظ الآخر أكثر ما يدخل الناس القبر، أو في لفظ آخر إنها تدخل الرجل القبر والجمل القدر، وهي حق، ويكفي دلالة الحس ودلالة الوحي، أمر مشاهد، ونسأل الله العافية والسلامة. لكن الآن الناس لا يتوقعون ولا ينتبهون. توضأ له، وفي هذا التداوي وأنه مباح، وهذا الآن دواء، توضأ له، وفيه أن هذا أعظم علاج للعين. إذا عرف العائن فإنه يؤمر بأن يغتسل لأخيه، والصواب أنه يجبر، لو رفض يجبر، ولو بقوة السلطان أو القاضي، لو قال له ما أغسل له يغسل له رغما عنه، لأن هذا هو العلاج. والنبي عليه الصلاة والسلام قال توضأ له، والأمر يقتضي الوجوب. وإباحة التداوي. وقد ذكر وسيأتينا إن شاء الله قد ذكر من شهاب الزهري طريقة الغسل له، فقال يمسك له إناء ويغسل وجهه، يعطى ماء يغسل وجهه ويصب الماء اللي يغسله في الإناء ما يتساقط منه، ويغسل يده للمرفق وما يتساقط، هكذا وهكذا، ويمج يأخذ ويمج، ويأخذون ما لصق بجلده أيضا وداخلة الإزار، أي ما يكون عند الحقو ويلامس الجلد. وذكر أثرا طويلا في طريقتهم في الغسل له حتى يكون أنفع. ثم يؤتى الرجل ويصب الماء هذا ماء العائن على رأسه، والباقي يصب من خلفه من ظهره، فإنه بإذن الله إن كان هو الذي عانه كأنما نشط من عقال، لأن سم من أدخل على سم أو أثر العائن أدخل على أثر السابق فينقض بعضه بعضا بإذن الله الشافي. قال فتوضأ له فراح سهل بن حنيف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس. فالمرض حق والشفاء حق، وهذا سببه. وكذلك الدواب أيضا يفعل بها هكذا. عندنا علاجين للعين، الغسل والرقية، كلها علاجين. الغسل إن عرفت العائن هو أعظم وأقوى، والرقية بعد ذلك. مثل السحر، السحر له علاجين. العلاج الأول أن تكتشف أين سحرت فتحله، وهذا أقوى شيء، كما دل النبي عليه الصلاة والسلام على موضع السحر وأنه مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر في بئر ذي أروان، فلما استخرجه حل بإذن الله السحر. والأمر الثاني الرقية. وقد كان يقول سحيم بن نوفل يقول كنا عند ابن مسعود ومعنا رجل، فجاءت أمته أو جاءت جارية عربية فقالت ما يجلسك؟ إن فلانا قد لقع فرسك بعينه، فهو الآن لا يأكل ولا يشرب ولا يروث الفرس، ويدور كأنه في فلك، كأنه في مغزل، فقم واسترقي له، تقوله المرأة. فقال ابن مسعود لا تطلب له راقيا، وإنما اذهب وانفخ في منخره. هذا يفعل بالدواب، الفرس والناقة وغيرها، انفخ في منخره الأيمن أربعا وفي منخره الأيسر ثلاثا، وقل مع كل نفخة لا بأس، اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء، فإنه بإذن الله. فذهب الرجل ثم رجع إليه وهم في الجلسة، فقال يا أبا عبد الرحمن فعلت الذي أمرتني به وما فارقته حتى أكل وشرب وبال هذا المهر الفرس. فهذا الاسترقاء أيضا نافع يحلها بإذن الله. ودخل سالم بن عبد الله بن عمر من خيار أهل زمانه، وأبوه عبد الله بن عمر من خيار أهل زمانه، وجده عمر من خيار أهل زمانه. دخل على هشام بن عبد الملك، وكان هشام أحول العين، فرآه حسن الكدنة لونه صافي، فقال ماذا ما هو أكلك يا سالم؟ قال أكل الخبز والزيت أكثر شيء. قال وإذا لم تشتهي؟ قال أتركوه حتى أشتهي. فخرج سالم وقد أحس بالتغير في جسمه، وقال لقعني الأحول بعينه الأحول هشام الخليفة، قال لقعني الأحول بعينه. قالوا فما خرج هشام من المدينة حتى صلى على سالم، ضربه هذه الضربة، سبحان الله. فالقصص كثيرة في هذا. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال رأى عامر بن ربيعة رضي الله عنه سهل بن حنيف رضي الله عنه يغتسل، فقال والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. فلبط سهل مكانه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله هل لك في سهل بن حنيف؟ والله ما يرفع رأسه. فقال هل تتهمون به من أحد؟ فقالوا نتهم عامر بن ربيعة. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامر بن ربيعة فتغيظ عليه فقال على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت، اغتسل له. فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه، فراح سهل بن حنيف مع الناس ليس به بأس. نعم. وفيه أن العين يستطيع الإنسان ردها أو رد أثرها، لو كانت جبرية ما تغيض عليه، لكن تغيض عليه لأن له إرادة، إما أن أنه ما يعين بحيث أنه ما إذا عجب بالشيء مباشرة أو يبرك، وإلا لو كانت خارجة عن إرادته ما تغيض عليه. وفي قوله على ما يقتل أحدكم أخاه وأنها قد تقتل ولكن لا يقتص من العائن. وفي هنا فائدة، هل تتهمون من أحد؟ التهمة تكون ببينة كأن تسمعه أو يسمعه أحد أو يكون مشهور بالعين وأتاك، وأما التهمة اللي بدون بينة فلا يجوز. بعض الرقاه الجهلة في زماننا يأتون بالمعيون ولا اللي في مس ويقولون سنقرأ عليك، والصورة التي تعرض أمامك، صورة أي رجل تعرض أمامك هو الذي أضرك، وهذا أعوذ بالله ظن. يمكن الشيطان يجري مجرى الدم، يمكن الشيطان هو اللي أتى بالصور هذه، وغالبا يأتي الشيطان بصورة أخيه ولا ابن عمه ولا قريب له، فيكون الرجل يحقد على هذا بأمر ظني ليس بأمر أمر شيطاني يمكن أيضا. لكن من تتهمون لأنهم سمعوا عامر بن ربيعة قال هذه الكلمة. وفيه طريقة التغسيل، وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف الرجلين وداخلة الإزار، أي ما يلي الجسد. نعم. باب الرقية من العين. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن حميد بن قيس المكي أنه قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابني جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم فقال لحاضنتهما ما لي أراهما ضارعين، فقالت حاضنتهما يا رسول الله إنه تسرع إليهما العين ولم يمنعنا أن نسترقي لهما إلا أننا لا ندري ما يوافقك من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استرقوا لهما فإنه لو سبق شيء القدر لسبقته العين. نعم. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بابني جعفر بن أبي طالب، وكانت حاضنتهما هي أمهما، هي أسماء بنت عميس رضي الله عنها، كانت مع جعفر في الحبشة مهاجرة، ورزقت من جعفر بثلاثة، عبد الله بن جعفر ومحمد بن جعفر وعون بن جعفر. فلما قتل جعفر في مؤتة شهيدا، وكان بين قتله وقدومه من الهجرة بضعة أشهر، وقدم في خيبر وقتل في مؤتة في السنة الثامنة، فكان حياته مهاجر ومجاهد وشهيد. خلف عليها أبو بكر الصديق، ورزق منها بمحمد بن أبي بكر، ولد في حجة الوداع، ثم مكث عندها الصديق سنتين وغسلته هي ودفنته، فخلف عليها علي بن أبي طالب وهي امرأة مباركة، فولدت له يحيى بن علي بن أبي طالب. فأتت النبي عليه الصلاة والسلام بأبناء جعفر صغار، فقال ما لي أراهما ضارعين، بمعنى نحيلي الجسم يظهر فيهما النحافة والمرض. فقالت يا رسول الله تسرع إليهما العين، وفي هذا دلالة أن العين تسرع إلى بعض الأشخاص أكثر من بعض، أن العين تسرع إلى بعض الأشخاص أكثر من بعض، حتى في غير الرقية. سبحان الله العظيم، أمر إلهي، وهذا كان معروف عندهم. فقالت هؤلاء الصبية تسرع إليهم العين، وجعفر كان من أشبه الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام في خلقه، فربما أن أبناء هؤلاء أيضا، وحتى عبد الله بن جعفر ذكروا أن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، ربما أن فيهم حسن وهم يشبهون النبي عليه الصلاة والسلام وفيهم حسن هذا، فكانت تسرع العين إليهم. قالت ولم يمنعنا أن نسترقي لهما إلا أننا لا ندري ما يوافقه، وفي هذا ما كان عليه الصحابة أنهم لا يفعلون شيء إلا بأثر، مو مثل الآن يفعل الشيء ثم يذهب يستفتي، لا، هي تقول نحن نتمنى أن نسترقي لكن نخاف أن هذا لا يرضي الله رسوله. وأيضا قالت لا ندري ما يوافقك، لأنها تعلم أن ما يرضي الرسول يرضي الله عز وجل، كما قال الله والله ورسوله أحق أن يرضوه، ولم يقل والله ورسوله أحق أن يرضوهما، لأن ما يرضي الرسول يرضي الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. فقالت لا ندري ما يوافقك، فلذلك امتنعنا، وهذا مرتبة الصحابة عظيمة. وفيه من الفوائد قول النبي صلى الله عليه وسلم استرقوا لهما، وفي دليل على أن من طلب الرقية لغيره لا يدخل في حديث 70,000 لا يسترقوا، وأن معنى حديث 70,000 لا يسترقون لأنفسهم. وأما إذا ذهبت بشخص تسترقي له أو تطلب له الراقي فإنك أنت لا يدخل هذا في توكلك. ثم قال هذه الكلمة الجامعة لو سبق شيء القدر لسبقته العين، وفي هذا خطورة العين، وأنه أن القدر لا يسبق لأنه قد رفعت الأقلام وجفت الصحف، لو وجد شيء يسبق القدر لسبقته العين، سبحان الله، من خطورتها وسرعة تأثيرها. فينبغي دائما الانتباه والتحصن بالأذكار ومعرفة العيان والانتباه منه. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عروة بن الزبير حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم سلمة رضي الله عنها وفي البيت صبي يبكي، فذكروا أن به العين، فقال عروة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسترقون له من العين؟ نعم. وفي هذا أن الرقية هي الدواء الثاني للعين، لو إذا ما عرف العين ما في دواء للرقية، يقرأ عليه وإن شاء الله تنحل مع الوقت. وهذا كأنه نفس قصة ابني جعفر، لأن هذا مختصر واللي فوق أوسع. وفيه أن سليمان بن يسار هنا روى عن عروة وهما من طبقة واحدة. نعم. باب ما جاء في المريض. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فيقول: انظروا ماذا يقول لعواده، فإن هو إذا جاءوه حمد الله رفعوا ذلك إلى الله وهو أعلم، فيقول: لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته. نعم. هذا عين العقل وعين العلم، أن الإنسان إذا مرض لا يتشكى للخلق، لأن الخلق لا ينفعك بل يشمتوك، يشمتوا بك ولا ينفعونك. فعين العقل إذا أصابتك المصيبة أن تحمد الله وأن تستكين وأن تطلب من الله الفرج. ولذلك يبعث الله الملكين ويقول: انظروا ماذا يقول هذا المريض لعواده، ماذا يقول. فإن كان قد رضي وعلم أنها من عند الله وأنها خير له، وإذا جاءوه العواد حمد الله، رفعت الملائكة ذلك إلى الله، فيقول الله وهو أعلم: لعبدي علي إحدى اثنتين، إن توفيت في هذا المرض ادخله الجنة، وإن شفيته وبذله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأكفر عنه سيئات. فلا تشك إلى المخلوق، لا تشك إلى المخلوق. صدق المتنبي لما قال: ولا تشك إلى خلق فتشمته شكوى الجريح إلى الغربان والرخم. الآن الجريح الغربان والرخم تدور عليه تنتظر يموت حتى تأكله، فهذا مثل الإنسان اللي يتشكى للمخلوق، شكوى الجريح إلى الغربان والرخم. نعم. أخبرنا أبو مصعب الشيطان حريص، إذا أصابك مصيبة أو أصابك مرض حريص أنه يسرق منك الأجر، فيستفزك ببعض الكلام الذي لا يقدم ولا يأخر ولكنه يسلب منك الأجر. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يزيد بن خصيفة عن عروة بن الزبير أنه قال: سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المؤمن من مصيبة حتى الشوكة إلا قص بها أو كفر بها من خطاياه، لا يدري أيهما. قال عروة: والمعنى واحد، قص بهما يعني القصاص، تأخذ من سيئاته، أو كفر بها من خطاياه، المعنى واحد. وهذا رحمة من الله أن المؤمن ما تصيبه حتى الشوكة، بل حتى الهم، أحيانا يصيب هم أو غم أو تعب أو وصب أو نصب أو شوكة، كل هذا محسوب عند الله إذا كان مؤمنا ويرضى ويسلم، ويرضى ويسلم. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. فالعبد المؤمن يفرح، لا يسأل الله البلاء، لكن إذا جاء البلاء يرضى ويسلم. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه قال: سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. نعم. هذا عزاء لمن أصيب، من يرد الله به خيرا، يعني أن الله أراد بخير، ولا التمحيص فيك فيك، لكن هذا أراد الله به خير فصاب التمحيص في الدنيا، والآخر يمحص في القبر، وفي واحد يمحص في العرصات، هذا أشد. وفي واحد يمحص بالنار، يدخل النار حتى يمحص. فمن محص في الدنيا فهو خير له، لأنك إذا ما محصت في الدنيا سيلحقك التمحيص الآخر، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وإلا الجنة لا يدخلها إلا طيب، طبتم فادخلوها خالدا. لا بد تطهر، لأن الجنة قرب الرحمن وجوار الرحمن، ما يدخلها إلا الطاهر. فمن طهر في الدنيا خير له، لكن لا تسأل الله البلاء، فإنك إن تمنيت البلاء قد تعجز. سأل الله العافية واستكل لربك، لا تقاوي ربك. فإذا ابتليت فاصبر وسلم وارضى، ودائما المؤمن ينزل مع البلاء اللطف. تتعجب أنت كيف هو صابر وما تدري أنه نزل مع اللطف، مع البلاء اللطف. قال الله: ما أصاب من مصيبة في الأرض، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلب، ينزل في قلبه السكينة واللطف والاستكانة لله. والنبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس، أراد الله به خيرا فأصاب منه حتى سكرات الموت. قالت عائشة: ما أغبط أحد على خفة الموت بعد شيء رأيته من النبي عليه الصلاة والسلام، شيء عظيم. من الخميس إلى الاثنين وهو في أمر ما يعلمه إلا الله، يصبون عليه سبع قرب ولا يبرد من شدة ما به. وفي حياته يوعك الحمى كما يوعك رجلين منكم بأشد الحمى، يعني أشد ما ترى من الحمى في اثنين أيضا. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاءه الموت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: هنيئا له، مات ولم يبتل بمرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، وما يدريك لو أن الله ابتلاه بمرض يكفر به من سيئاته. الآن نقول هذه الكلمة: لو مات إنسانه ما أصابه من أمراض هذا الشيء، نقول والله هنيئا له، مات وما جاءه مرض. قال: ما يدريك، ربما أن الله يكفر عنه من سيئاته بالأمراض. فعلى كل حال أنت كما قال عمر: لا تطلب غير ما أراد الله لك، لأن الله أرحم بك من نفسك وأعلم بك من نفسك. إذا أركبك الله مطية العافية اشكر واشتكن، وإذا أركبك مطية البلاء أو الفقر اصبر واحتسب. أما أنك أنت تريد غير ما أراد الله لك، الله أعلم بنفسك منك وأرحم بك من نفسك دائما. لا تطلب شيء، حتى العدو لا تتمنى لقاءه، يمكن اللي يتمنى لقاء العدو يهرب ويفر. المؤمن دائما يستكين، ليس مثل هؤلاء المبتدعة يقولون: نتمنى السجن في سبيل الله، نتمنى كذا، نتمنى، ثم إذا ابتلوا ما صبروا. الإمام أحمد يقول: ما نتمنى البلاء، نتمنى العافية. فإذا ابتلينا ينزل الله إن شاء الله الصبر في قلوبنا. نعم. باب التعوذ والرقية في المرض. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن يزيد بن خصيفة أن عمرو بن عبد الله بن كعب أخبره أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عثمان رضي الله عنه: وبي وجع قد كاد يهلكني. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسحه بيمينك سبع مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجده. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. نعم. هذا عثمان بن أبي العاص الثقفي، ليس قرشي، هذا ثقفي رضي الله عنه من أهل الطائف. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وبه وجع قد كاد يهلكه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: امسحه، ضع يدك على الوجع نفسه في صدرك أو في بطنك أو في رأسك سبع مرات، وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد، وفي لفظ: وأحاذر، من شر ما أجده أو من شر ما أجد وأحاذر. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر أهلي به وغيرهم. هذا إن شاء الله سبب للشفاء. وفي من الفوائد الاستعاذة بالصفة، لأن صفة الرحمن كذاته، ولذلك من الخطورة ما قال السلف أن منكر الصفة كمنكر الذات، وخاصة الصفات الذاتية لله عز وجل. منكر الصفة كمنكر الذات، من قال ليس لله يد فهو كمن قال ليس الله موجود، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك هنا تستعيذ بالصفة كما تستعيذ بالذات، كما تقول أعوذ بالله تقول أعوذ بعزة الله، أعوذ بكلمات الله. وهذا من الدلالة على أنها ليست مخلوقة، وأنها صفة من الله وليس من الله شيء مخلوق. أعوذ بقدرة الله، هذه واحدة، الاستعاذة بالصفة. والثانية الحلف بالصفة أيضا جائز، لأن الصفة كالذات، فتقول وقدرة الله وعزة الله وجلال الله وكبرياء الله، تحلف بالصفة لا بأس. وكلام الله، لأن صفته من ذاته وذاته ليس منها شيء مخلوق، هذا استعاذة بالصفة والحلف بالصفة. والثالثة دعاء الصفة نفسها، فتقول مثلا يا وجه الله يا وجه الله، هذه بعض الناس توقف فيها، وبعض الناس قال الصفة كالذات، ومعنى وجه الله يعني كما تقول يا الله تقول يا وجه الله، وأنك ما دعوت مخلوق ولا استغثت بمخلوق، الصفة ليست مخلوق، هذا كلام الجهمية. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيده رجاء بركتها. كذلك هذا من التداوي والشفاء، طلب الشفاء، وهذا مغروز في الأنفس، تداوي طلب الشفاء، وسيأتي إن شاء الله فيه تفصيل، أنه إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات، والمعوذات أمرها عظيم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين ببعض الأدعية، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة كل عين لام، لما نزلت هذه اكتفى بها المعوذتين. وينفث، وفيه النف أنكره أهل الكوفة وقالوا لا ينفث، والنف ليس التفل والبصاق، لا، إنما هو هواء، يقولون كما لو كان في فمك عجم الزبيب، فماذا أنت فاعل بعجم الزبيب، يعني نفث بسيط بأطراف الشفة بدون أن يخرج معه شيء، تنفث. قال وينفث هكذا، تقرأ على نفسك وتنفث. فلما اشتد وجعه قالت عائشة وكانت فقيها كنت أقرأ أنا وأمسح بيده رجاء بركتها، لأن يده هي المباركة عليه الصلاة والسلام. كان الصحابة يفهمون أن هذا أمر خاص به، ولذلك ما ذهبوا يتمسحون بيد أبي بكر ولا عمر. وقد أخطأ ابن عبد البر هنا فقال وفي هذا فائدة الذهاب للصالحين والتبارك بأيمانهم، يعني أن يمسح لك الصالح، وهذا هو باب الشر الأعظم، هذا باب الشرك، هذا لم يفعله أحد من الصحابة، حتى عائشة نفسها ما مسحت بيدها، مسحت بيده صلى الله عليه وسلم، يعرفون البركة خاصة به. وفيه أن قراءة المعوذات عند النوم أن هذه سنة، لكن النفث إنما يكون إذا اشتكى، ليس كل ليلة تنفث، إذا اشتكيت تنفث وتمسح، وإذا ما اشتكيت تقرأها بدون نفث. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن أبا بكر الصديق رحمة الله عليه دخل على عائشة رضي الله عنها وهي تشتكي ويهودية ترقيها، فقال أبو بكر ارقيها بكتاب الله جل وعز. وفي هذا الفائدة الكبرى مسألة الرقى، عائشة ما طلبت فيما يظهر، اليهودية جاءت ورقتها، واليهودية جارات، وكان أحيانا تدخل على عائشة وتسألها من المال. وفي الفائدة الكبرى جواز رقى الكفار إذا كان بكلام مفهوم بكتاب الله عز وجل ويسمعون، فيجوز للكافر أن يرقي المسلم إذا كان كلامه واضح ومسموع، مثلا يقرأ شيء من القرآن أو استعاذات واضحة. أبو بكر ما أنكر هنا رقية اليهودية، لكنه قال ارقيها بكتاب الله وعائشة تسمع. نعم. باب ما يتعالج به المريض. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه جرح فاحتقن الجرح الدم، وأن الرجل دعا رجلين من بني أنمار فنظرا إليه، فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما أيكما أطب، فقال أفي الطب خير يا رسول الله؟ فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل الدواء الذي أنزل الداء. نعم. رجل أصاب جرح واحتقن الدم ما بين جلده وعظمه من هذا الجرح، ودعا رجلين بني أنمار، وهي قبيلة مشهورة من العرب، بجيلة وأنمار، من قبائل العرب، وهم دائما يقرنون، يقال بجيلة وأنماء. بجيلة الآن هم بني مالك لجنوب الطائف، وهم قوم جرير بن عبد الله البجلي، وأنمار قريب منهم. قال: فنظر إليه، فزعم زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيكما أطب؟ وفي هذا البحث عن أحسن الأطباء، قال: أيكما أطب؟ فقال: أفي الطب خير يا رسول الله؟ يقولونهم. فيروى أنه قال: أنزل الدواء الذي أنزل الداء، علمه من علمه، جاهله من جاهله. ففي هذا أن التداوي مباح، ليس بواجب وليس بمحرم، لكنه مباح، وتركه مباح. لكن حتى من تداوى يعلم أن الطب لا يقدم ولا يؤخر إلا بأمر الله، وأن أيام مرضك وأيام صحتك معلومة ومفروغ منها. مهما تطببت عند العالم كله، قد رفعت الأقلام وجفت الصحف، إنك من يوم السبت إلى يوم الأربعاء مثلا في كتاب الله الأول مريض، لو اجتمع الطب كله لن يغيروا هذا القدر، وأنك تشفى يوم الخميس هذا لن يغيروا شيء. فلذلك بعض الناس يترك التداوي ويقول: أني أنا أكتفي مثلا بالتوكل على الله والقراءة وغير ذلك. مباح، بل هذا مرتبة يقين وتوكل. وبعض الناس يتداوى وهو الأرفق بهم، لأن النفس سبحان الله تأنس بالعلاج، لأن النفس فيها حب الحياة، تأنس بالعلاج وتطيب بالتداوي وترتاح، فهو يطلب راحة نفس. وإلا العلاج ما يقدم ولا يأخر إلا بأمر الله، وأيام مرضك وأيام سقمك مفروغ منها، قد رفعت أقلامها وجفت صحفها. ولذلك أنت الآن ترى الطبيب يعالج الأخوين اللي مرضهم واحد وغذائهم واحد وبلدهم واحد، وهذا يشفى وهذا يموت، الطبيب ما يفعل شيء. فمن ترك مباح، ومن فعل مباح. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: بلغني أن أسعد بن زرارة رضي الله عنه اكتوى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذبحة فمات. الذبحة يعني الباء مسكن، الذبح، من الذبحة فمات. نعم، هذا أسعد بن زرارة أبو أمامة، من أوائل من آمن من الأنصار ومن النقباء، وهو كان سيد، وهو أول من جمع بهم في نقيع الخضمات، أول من صلى بهم الجمعة، لكن سبحان الله مات بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بزمن يسير، ما أدرك حتى بدر. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الميت سيكون فتنة لليهود، يقولون لو كان في محمد خير ما مات صاحبه، إنه منذ أن قدم المدينة مات صاحبه، يكون فتنة لليهود، ورضي الله تعالى عنه أسعد بن زرارة. فهو أصابته الذبحة، مرض يأخذ بالحلق مثل الخراج أو مثل الحلق وينزف منه الدم، اكتوى منها. بل يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي كواه، كوى أسعد بن زرارة وكوى سعد بن معاذ، واكتوى كثير من الصحابة، خباب اكتوى، وعمران بن حسين اكتوى، وابن عمر اكتوى. فالكي مباح وتركه أفضل، ترك الكي أفضل. ولذلك عمر استشاره رجل في أن يكي ولده، قال: لا تعذب ابنك بالنار، وهذا لن يقدم ولن يؤخر. فهو مكروه لأجل أنه بالنار، لكن هو سبيل. قال عليه الصلاة والسلام: إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاث: لذعة نار، أو شربة عسل، أو شرطة محجر. فهو سبب للشفاء، ولكن 70,000 لا يكتوى، يتركونه طلبا للمرتبة الأعلى. أما الصحابة فإنهم مرتبتهم فوق الأمة هذه كلها، الصحابة لا يعدلهم أحد، لكن هذه الأمة من أراد أن يأخذ بالعصمة فلينتبه. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك. شوف، لا يصير عبد الرحمن، لا يصير في صبيين أضر شيء ولا. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه اكتوى من اللقوة ورقي من العقرب. اللقوة الآن نسميها حنا مرض الوجه، يعني شلل نصفي في الوجه، شلل مؤقت، نسميه مرض الوجه، وهذا يكونه ويحجبونه عندنا الآن في ظلام، وبإذن الله يشفى. فاكتوى عبد الله بن عمر من اللقوة ورقية من العقرب، لدغة العقرب فيها لها رقية سبحان الله عظيم تنفع منها، وكان آل حزم بني حزم مشهورين من الجاهلية بأنهم يحسنون رقية العقرب، فلما لدغ الرجل من العقرب قالوا يا رسول الله إن آل حزم إن عندهم رقية العقرب، ولكن لما سمعوك تنهى عن الرقى تركوها. فقال لا، ادعوا لي عمارة بن حزم، وكان بدريا، فدعوا عمارة فقال ما هي رقيتكم من العقرب؟ فقال كنا نقول كذا وكذا. فلما سمع ما سمع بس قال ارقوا بها، فرقاها عمارة، فالعقرب اللدغة لدغة هذه لها رقية سبحان الله ما تنفع بها، بل قال عليه الصلاة والسلام لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية أنفع وأسرع مفعولا من رقية العين ورقية الحمى وهي ذوات السموم. نعم. باب الغسل بالماء من الحمى. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت إذا أتيت بالمرأة وقد حمت دعت بماء فصبته بينها وبين جيبها، ثم قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نبردها بالماء. هذا أيضا من أسباب التداوي اللي ما فيها مكروه ولا صب الماء على المحموم، لكن سبحان الله الحمى نوعين، في حمى باردة ينفع منها التدفي بالنار، وفي حمى حارة من فيح جهنم ينفع منها الماء. الحمى الباردة أحيانا ما ينفعها الماء، هذه الحمى المشهورة حمى الحرارة الشديدة، فكانت تصب الماء بينها وبين جيبها يكون حتى أبرد لجسمها ولثوبها، وقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بذلك في الحديث اللي بعده. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. شوف فضل الوحي، كل أهل العالم الآن ما يدرون وش سبب الحمى، نحن عندنا اليقين، اليقين عن طريق الوحي، كل أطباء الدنيا الآن ما يدرون سبب خفي للحمى، لكن نحن عندنا جاءنا جبريل على نبينا بالوحي أنها من فيح جهنم، يعني بخارها وفيحة ويصيب المؤمنين، وهي خير الحمى تحت الذنوب، زارت مكفرة الذنوب لصبها أهلا بها من زائر ومودعي، قالت وقد أزمعت في توديعها ماذا تريد، فقلت ألا تقلعي، يعني أنها تحت الذنوب بإذن الله هذه الحمى، كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يوعك. نعم. باب عيادة المريض والطيرة. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا عاد الرجل المريض خاض في الرحمة حتى إذا قعد عنده قرت فيه أو نحو هذا. نعم، هذا من أبواب الخير اللي نغفل عنها، إذا سمعت بأخي لك مريض احتسب، ولو كان المشوار طويل ولا في قرية أخرى احتسب وعده، فإن هذا يسلي عنه وينفس عنه، وخاصة المريض تضيق نفسه، وخاصة الآن مريض المستشفيات، فإن المستشفى الآن الله يعافينا أو مرض بنفسه ما فيه إلا هالشر وهالممرضات وهالكتمة، وحتى أكلهم يضرب بالمثل، يقال كأكل المستشفى، أكل لا له لا لون ولا طعم ولا رائحة سبحان الله، فالمريض تضيق نفسه، فما مثل عيادته وإدخال السرور عليه. قال إذا عاد الرجل المريض خاض في الرحمة، وأنت ماشي تخوض في الرحمة، فإذا قعدت عنده قريت في الرحمة، في رحمة الله عز وجل، ومثله زيارة الإخوان، زيارة الإخوان ولو من قرية إلى قرية، هذاك اللي زار أخوه أرسل الله له ملك، وتعرفون الحديث مثل أبواب الخير هذه ما نغفل عنها، لكن يكون عندك حسن الفقه في العيادة، بعض المرضى يشتهي أن تجلس عنده يشتهي ذلك، وبعض المرضى يضيق نفسه، فالأصل في العيادة التخفيف وعدم الإطالة إلا إذا تيقنت أنه يفرح بجلوسك عنده، وكذلك حسن الكلام والدعاء له ووضع اليد عليه وذكر الأذكار هذه وتذكيره بفضل الله وتأنيسه، لأن بعض الناس سبحان الله محمق يزور المريض يقول والله فلان أصاب مثل مرضك ومات وفلان حصل له شلل وفلان، هم يزيد المريض مرضا على مرض، هذا لو ما يزور خير له. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبي عطية الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هام ولا صفر ولا يحلل الممرض على المصح وليحلل المصح حيث شاء وليحلل وليحلل المصح حيث شاء. قال: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: إنه أذى. أذى نفسي، أذى نفسي، يعني تأذى ويشك، معنى الممرض اللي إبله فيها مرض، ولا غنمه فيها مرض، لا يدخل إبله على إبل واحد إن إبله ما فيها شيء، وإن كانت ما تعديها إلا بإذن الله، لكنه أذى، بيتأذى الآخر، وإذا صابر شيء قال هذا من. وكذلك هو بنفسه المريض اللي فيه مرض عدوى لا يؤذيهم، سواء أذى نفسي ولا أذى حتى في غير ذلك، مثل الجذام، الجذام الله يعافينا له رائحة ومنظر كريه، فهو يؤذي في العين ويؤذي في الأنف ويؤذي إنه معدي، فر من المجذوم فرارك من الأسد. فلذلك رأى عمر امرأة في الطواف وكانت مجذومة في الطواف، قال: يا أمة الله لا تؤذي عباد الله لا بالرائحة ولا بالنظر ولا بالعدو. فعليها رحمة الله امتنعت، فلما مات عمر قيل لها: اعتمري حجي، إن الذي نهاك قد مات. قالت: ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميت. خلاص تركت الأمر، كانت فيها الجذام هذا. فهذا أيضا الإنسان اللي فيه شيء يؤذي، لو أذى نفسي، لو أذى نفسي وقال لا عدوى، وهذا عاد معروف في كتب التوحيد إن لا عدوى يعني المرض الذي يحدثه الله عز وجل. العرب كانت تعتقد أن العدوى هي لتحدث المرض، العدوى ما تفعل شيء إلا بإذن الله. ولا هام، العرب تعتقد في الهامة، ويقولون الطير الفلاني والبومة إذا وقع على البيت الفلاني خرج منهم ميت، ما فيها كلام. هالطير هذا وش دخل الطير في الميت؟ هذه اعتقادات، الاعتقادات هذه هي اللي تجيب الأمراض، كما قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. الاعتقادات الفاسدة هي اللي تسبب الأمراض، مثل الشبهات تسبب أمراض القلب، والصفر يتشائمون من صفر يمرضون فيه، مع الصفر لا يقدم ولا يؤخر، أو مرض آخر الصفار اللي يكون في الجسم. نعم. باب السنة في الشعر. انتهى من الطب ورجع مرة أخرى للآداب. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. ما في شك، وهذا تقدم معنا لكن نعيد الكلام اللي فيه. أمر عليه الصلاة والسلام بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى، وكان قد أرسل إلى كسرى يدعوه للإسلام، فأرسل كسرى إلى عامله في اليمن، لأن في قصة في الجاهلية أن الفرس فزعوا للعرب لما جاءتهم الحبش، فأخرجوا الحبش ومكثوهم في اليمن، فأرسل عامله في اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء هذا الفارسي بصورة ما تعرفها العرب، جاء وله شوارب وقد حلق لحيته، شوه نفسه، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من أمرك بهذا التشويه؟ معناه أن العرب ما كانت تعرف هذا، من أمرك بهذا؟ قال: أمرني ربي. ترى هذا تشويه، لكن نحن الآن مع كثرة النظر لهؤلاء الحليقين ما عاد نحس بالتشويه، ولو تشويه يعني الآن لو واحد يحلق حواجبه كل الناس يشمئزوا، لكن حلق اللحية أشد من حلق الحواجب، لكن مع كثرة الإحساس نفقد الإمساس، نفقد الإحساس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشمئز منه والناس يشمئزوا من هذا الشكل، فقال: من أمرك بهذا؟ قال: أمرنا ربنا، يعني كسرى، قال: لكن ربي جل وعلا أمرني أن أعفي لحيتي وأحف شاربي. فهذا سمت الأنبياء، هارون قال: لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، والكلام في اللحى واضح، لكن مالك له كلام جيد وعليه كثير من السلف في الأمرين كله. مسألة الإحفاء عند مالك أنه لا ينهك ولا يحلق، وإنما فقط يقص الإطار، الإطار اللي فوق الشفة، ويقص من السبالين ويترك الشارب، ما يحلق الحلق، قال مالك مثله، وحتى قال مرة: هذه بدعة وينبغي أن يعزر، وقال: ما ذكر عن الصحابة أنهم يحلقونه، لكن ذكر عن ابن عمر أنه كان يعني يخفف منه حتى يرى بياض الجلد أو نحو ذلك، إن صح عن ذلك ابن عمر نفسه، وهذا احتج بأحمد وغيره. فالمراد أن مالك يقول على طريقة العرب الإحفاء هو أن لا يشرب معك، يقول: سمي شارب لأنه يشرب معك، إذا كان ما يشرب معك يعني فوق الإطار هذا يكفي. واحتج بأن المغيرة قال: أضفت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جئت ضيف في بيته، فأمر لي بجنب ذبيحة فشوي، سبحان الله، ما أحسن شيء في الجنب الشوي. ثم رأى في المغيرة طول شاربه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم سواك، هذا حجة لمن أخذ سواك، ثم وضعه على الإطار، ثم قص ما فوق قص شارب المغيرة على سواك، فقال هذا دليل على أنه يقص فقط ما نزل، وله حجج كثيرة. وقال إن عمر كان إذا غضب يفتل شاربه، وهذا معناه أن فيه شوارب لهم، وهذا والليث كذلك، الليث مثل مالك. وأما باقي الستة الشافعي فيما ذكروا عن أصحابه أنهم كانوا يحفون الشوارب، وأحمد وسفيان، فهؤلاء يقولون بجواز الأمرين، بجواز القص والجز وبجواز الإحفاء والإنهاك من دون حلق، لكن يعني يكثر من الإنهاك حتى يرى بياض الجلد. واحتجوا بأحاديث أخرى فيها الإحفاء، وفيها ابن عمر قالوا كان يرى بياض الجلد ونحو ذلك. والأظهر الله أعلم أن يكون على سمت العرب، إذا كانت العرب ما تعرف الحلق يبقى على سمت العرب، لكن مع التهذيب، قال بعثت لأتمم محاسن الأخلاق، سمت العرب وهديهم أحسن شيء، فيقص ما نزل ويقص هذا ولا يحلق أبدا. والثاني إعفاء اللحى، إعفاء اللحى أيضا عند العرب أن تكون اللحية عافية، معنى إعفاء عافية كثيرة موفرة. لكن قال مالك، قيل لمالك فإن بعض اللحى تطول جدا حتى تخرج إلى حد السرف أو حد الشهرة، فقال تقصر، فإن الصحابة كثير منهم كان يقصر، إذا طالت جدا يقصر منه. وقد أخذنا في كتاب الحج قول نافع قال كان ابن عمر يقص باللحيته، فإذا جاء رمضان لم يقربها، لما؟ حتى يقصها في النسك، حتى يقصها في النسك، فدل على أن ابن عمر أيضا يقص حتى في غير النسك. وذكروا عن أبي هريرة، وذكروا عن طائفة من أهل المدينة ممن ذكر عنهم، وكذلك أهل البصرة كلهم، الحسن وابن سيرين وقتادة يأخذون من لحاهم، لكنها تبقى، ما في أحد قال ينزل عن القبضة، يعني القبضة هي آخر شيء، أن يبقى على أقل شيء قدر القبضة كاملة. وأما ما زاد فيه من يأخذ، ومالك نفسه قال كان يأخذ منها، وأحمد نفسه اللي هو من أورع الناس، ومالك كلهم في كتاب الترجل لأحمد قال كان يأخذ ما تطاير من عرضها، ولا يدعونها تطول جدا، وإنما تبقى عافية وكثيرة وواضحة، بس ما تخرج إلى حد الشهرة أو حد السرف أو غير هذا. هذا عليه كثير من العلماء على هذا، ومن الناس من أخذ بالعموم بالظاهر وقال تترك، لكن دائما الآثار ترد إلى فعل الصحابة. إذا نقل عن الصحابة لأن اللحية تختلف، النبي عليه الصلاة والسلام لحيته ما تطول، كثة وكثيرة ومتماسكة ومن أحسن اللحى، لكن ما تنزل إلى سرته، ما ذكر إن هذا أو تنزل أطول من ذلك. وكذلك الصحابة، إذا ذكر عن أحد من الصحابة أن لحيته طالت جدا وتركها، على العين والرأس، إذا ما ذكر نبقى على هذه الآثار، أن تبقى لحية عافية وضافية وموفرة ومكرمة، وإذا خرجت إلى حد الطول الشديد أو إلى حد الشهرة يترك هذا لأجل هذه الآثار. وكذلك الشوارب. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن كذلك أهل الكوفة أيضا، أهل البصرة وأهل الكوفة وأهل المدينة، الأمصار كلهم، أهل الكوفة يقول إبراهيم النخعي يقول كانوا أصحاب مسعود يأخذون من لحاهم، بمعنى ما زاد على القبضة أحيانا أو إذا طالت. كذلك أهل اليمن، طاووس بن كيسان كان يقول لابنه خذ باطن اللحية، ما كان من جهة الحلق، يعني إذا كانت الباطن هذا هو اللي أحيانا يسبب الكثافة أو الطول، وغيرهم. معناه أن هذا أمر معروف عند السلف، ليس بعض الناس يظنه ابن عمر فقط، ثم يقولون كلمة قبيحة أنا ما رأيت أقبح من هذه الكلمة، يقولون يؤخذ برواية ابن عمر ولا يؤخذ برأيه، هم يقيسون ابن عمر على أنفسهم أن ابن عمر صاحب رأي، فيقولون نأخذ بما روى ولا نأخذ بما روى بما رأى. من قال ابن عمر يرى؟ ابن عمر لما قال رجل قال استلم الحجر، قال أرأيت إن زحمت، قال أرأيت اجعلها في اليمن، استلم الحجر أو اسكت إذا عجزت. هذا في هالمسألة ما يقول بالرأي، الآن يعتذرون في ابن عمر في مسألة النسك يقولون نأخذ بروايته ولا نأخذ برأيه. ابن عمر ليس من أهل الرأي، ما يفعل شيء إلا بسنة هم، وابن عمر ما يقال في هذا الكلام البشع، يقال في من دونه اللي عندهم رأي. فالمراد ليس ابن عمر وحده، أهل المدينة وأهل مكة وأهل الكوفة وأهل اليمن، كثير من الصحابة والتابعين على هذا. وهذا المعروف أصلا عند العرب الجاهلية، ما كان يعرف عند العرب الجاهلية إلا أن اللحى عافية وموفرة، فمن كانت لحيته تسترسل كثيرا قص منها حتى تكون مثل الناس، بحيث يعني مثل المؤمنين، بحيث أنه ما ينفرد عنهم بشيء. وكذلك الشوارب، لم يكن عند العرب حلق الشوارب، وأفضل السمت سمت العرب إذا هذب بالإسلام، خياركم الجاهلية خياركم بالإسلام إذا فقه. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يدي حرسي يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. نعم، الحرسي شرطي مع معاوية، فمعاوية رأى قصة من شعر تلبسها النساء بحيث توهم أن شعرها أطول، يسمونها الآن الباروكة وأمثالها، فتعجب معاوية كيف هذا موجود في المدينة، والمدينة هي موطن الخلافة، وأين ليش ما نهوا؟ فحتى أنه أخذ القصة وصعد بها المنبر وقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ الشرها دائم تكون على العلماء، هم المفروض ينكرون المنكر، هم أولى. وقد احتج بعض الناس بهذا على مسألة عمل أهل المدينة، لأن هذا الآن معاوية أخذ عليهم ترك هذا المنكر، إما لجهلهم بالسنة وإما لعجزهم عنه، ولذلك هذا منكر. فبعض الناس اللي كان يقول يعني إن عمل أهل المدينة ليس بحجة قاطعة، قال هذا دليل على أنه قد يكون في المدينة بعض الشيء الخطأ مثل هذا. قال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساءهم. هذا من تغيير خلق الله، الواصلة والمستوصلة ولا تحط لها باروكة ولا تحط لها شيء، هذا من تغيير خلق الله. وانظر خطورة الكلمة: هلكت بنو إسرائيل لما اتخذ هذه نساءهم، معناه أن هذه مؤشر على ترف وعلى تغيير خلق الله وعلى ركون للدنيا، هي مؤشر على أشياء، ولذلك هي سبب الهلاك. نعم، حتى أن رجل سأل ابن سيرين، وابن سيرين ورع، قال: أمي ماشطة وقد ماتت، آكل من مالها؟ قال: إن كان لا تصل، إن كانت أمك لا تصل كل. هذا من باب الورع. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه سمعه يقول: سدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ما شاء الله ثم فرق بعد ذلك. نعم، هذا مختصر. هو كان في مكة صلى الله عليه وسلم يفرق العرب على سمت إبراهيم. إبراهيم إذا كان شعره كثير، إبراهيم عليه السلام كان يفرق، يعني يجعل جانب من هنا وجانب من هنا، وكانت العرب هاي طريقة، ويضعون أيضا غدائر. ابن أبو بكر كان له غدائر، ولذلك لما سحبوه في مكة، لما رجع ما يسحب من غدائر شيء إلا تمرض من كثرة ما سحبوه الكفار. فكان في مكة هكذا. لما قدم المدينة كان يظن أهل الكتاب أنهم أقرب من غيرهم، هم أبعد، فكان يحب موافقتهم فيما لم ينزل عليه وحي. فرأى أهل الكتاب يسدلون، ما يفرقون، ينزل شعره كله عند الناصية ويتعمم عليه، فسدل عليه الصلاة والسلام الناصية، ثم لما علم منهم الإدبار والعناد رجع على ملة إبراهيم وبوحي أيضا ففرق. وقد مر معنا أن إبراهيم عنده 10 خصال، منها فرق الشعر، وأن هذا من سبت إبراهيم، يعني من أطال. أما شعورنا الخفيفة هذه ما فيها فرق، لكن من طال شعره حتى يبلغ كتفيه يفرقه، يجعلها فرق. حتى أن عمر بن عبد العزيز كان يضع على باب المدينة المسجد حراس، فمن وجدوه شعره كثير وما فرق يجزون شعره، يقول: إذا أنت وفرت شعرك افرق على ملة إبراهيم، يعني وسمته. نعم. قال مالك بن أنس: وليس على الرجل ينظر إلى شعر امرأة ابنه أو شعر أم امرأته بأس. إيه، لأن في بعض السلف كالشعبي وغيره يقولون ما يجوز النظر للشعر حتى من المحارم. قال مالك: لا بأس أن تنظر إلى شعر المحارم مثل زوجة ابنك أو أم امرأتك، بس ما تنظر بشهوة. ما في من العلماء من قال ينظر إلى المحرم بشهوة أو بتلذذ أو بغير ذلك، والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما النظر العادي فإن هذا يكون فيه مشقة، نعم، يعني التحرز منه. باب إصلاح الشعر. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن لي جمة أفأرجلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأكرمها. قال: فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين، من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم وأكرمها. نعم، هذا أبو قتادة فارس النبي صلى الله عليه وسلم، كان له شعر كثير. وفي لفظ آخر طريف أن النبي عليه الصلاة والسلام يمازحه، قال: سأجوز جمتك هذه، كان له شعر كثير. فقال: يا رسول الله، دعها ولك كذا وكذا. يحبها الشعر يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن أكرمها. يعني وش معنى أكرمها؟ مو بتصير شغلك كله فيها، لكن يكون منظرها حسن كما في الحديث اللي بعده، ما يكون منظر مشوه وثائر الرأس، لا، قال أكرمها. فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين، هذا فعل أبو قتادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكرمها. وهذا يدل على أن الإنسان إذا كان شعره كثير يعني لا يخرج للناس بمنظر مشوه. لكن فعل أبو قتادة يعارض حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، يعني أنك ما تتمشط رأسك كل يوم، غب مر ومر. وحديث ابن بريدة أن نهى عن الإرفاه، يعني كثرة الترفه. فقيل ما الإرفاه؟ قال الترجل كل يوم. فإما والله أعلم أن يكون هذا فعل أبو قتادة واجتهاده لما قال أكرمها، والمعور على الأحاديث، خاصة أنه جاء ما يؤيدها من ترك الترفه وترك الترجل كل يوم. وإما أن يكون هذا إذا كان جمته كثيرة جدا تحتاج يوميا، وبعض الشعور غبا، لكن أهم شيء لا يكون مترفه. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل رجل ثائر الرأس واللحية، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه أمره بإصلاح شعر رأسه ولحيته، ففعل ثم رجع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان. نعم، العرب دائما كثير منهم يحبون ترك الشعور، وهذا لا بأس به لم يكن فيه تشبه، لكن بعضهم يتركها عاد ما يعتني بها، فيكون كأنه شيطان، يعني كأن على رأس شجرة. فدخل المسجد ثائر الرأس وثائر اللحية. والله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب السكينة ويحب السمت، سمت الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه، فرجع الرجل وأصلح شعر رأسه وشعر لحيته، إما دهن وإما ترجل، ورجع في هيئة حسنة. قال عليه الصلاة والسلام هذا خير من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان. الشيطان في أحد رآه؟ لكن هذا عند العرب مستقر، كما قال الله عن شجرة الزقوم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، يعني مستقر عند العرب أن الصورة البشعة كأنها شيطان. وعند الناس كما قالت النسوة لما رأينا يوسف حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك. هل رأينا الملائكة؟ ما رأينا، بس عندنا الملائكة أحسن صورة والشياطين أسوأ صورة، وهذا هو الحق. فقال كأنه شيطان، فيدل على حسن السمت، حسن السمت في الظاهر، وأن هذا إن شاء الله من الإيمان دون أن يكون إرفاه أو اشتغال بها أو تشبه بالكفار أو غير ذلك. وهذا اللي نقف عنده إن شاء الله الدرس القادم، مباحث في صبغ الشعر وتركه أبيض، ومباحث في أراضي القبائل وتركها على ما هي عليه أثر عمر وغيره إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.